صوت العرب من القاهرة. رحلة في رحاب الحضارة العربية وحتى قطوف الحاضر الدانية، يصحبكم خلالها عبد المنعم شميس في مجالس الأدب والطرب عند العرب. بطولة مديحة حمدي، لطفي عبد الحميد، عادل المهلمي، أنور عبد العزيز، مع إيمان الطوخي تمثيلا وغناء. غناء محمد ثروت وأميرة سالم، ألحان محمد عمر. يا أمة العرب الغنائية، ألحان أحمد صدقي، غناء زينب يونس، أحمد إبراهيم. مجالس الأدب والطرب عند العرب، إخراج أحمد شوقي. وكانت ليالي بغداد في عهد هارون الرشيد هي ليالي الأنس والمؤانسة، أشعار وألحان وأنغام، حضارة باذخة وعز في عز دولة الإسلام التي لا يجود بها الزمان. الفن الرفيع والذوق البديع والقوة والمنعة والسطوة والغلبة اجتمعت في بغداد، دار السلام في ظل حضارة الإسلام. سبحان من خلق الخلق من ضعيف مهين، فساقه من قرار إلى قرار مكين، في الحجب شيئا فشيئا تحار دون العيون، حتى بدت حركات مخلوقة من سكون. قلت فأبدعت وأنشدت فأحسنت يا أبا نواس. يا عنان، بغداد تزدهي بالكلمة الشاعرة والصادقة. يا شاعر بغداد، يا ملك الشعراء، الصدق يا عنان عند الشعراء مركب صعب ومطلب وعر يا عنان. والشاعر لا يصدق إلا حين تسمو روحه إلى رب العالمين. سبحان من خلق الخلق من ضعيف مهين. صدقت صدقت. أين تمضون سهرتكم يا شعراء بغداد؟ السهرة عندي يا عنان. عندك؟ في الكرخ يا أبا نواس. الكرخ أحلى مكان في بغداد، ألا قوموا إلى الكرخ إلى منزل معتاري وبستان له نهر لدى نخل وأشجاري. بل تعالوا عندي أنا داوود ابن رزيني، قوموا لمنزل مجد وظل بيت كنيني، فيه من الورد والنرجس والياسمين وقينة ذات صوت وذات عقل رصين، تشدو بكل ظرف من محكم ابن رزيني. الله الله الله، الهوى قتال، ما أوجع الهوى. قوموا إلي ثقاتي، قوموا بنا بحياتي. لا يريدون يا أبا نواس. أنت السبب يا عنان. لا، أنا أدعوكم عندي، أنا الحسين الضحاك. إلى الحسين فقوموا، إلى طعام لذيذ وأكل جدي رضيع في روضة جادها صوب غاديات الربيع. بل تعالوا عندي أنا عمرو الوراق، عوجوا إلى بيت عمري إلى سماع وشعري. قلت لكم يا شعراء بغداد لا يؤويكم إلا بيتي. أنا داوود بن رزيني، ألا قوموا جماعات لعندي لا إلى غيري، فعندي مجلس حلو حلو كثير الورد والخير، وعندي من إذا غنى تهم الأرض بالسير. مهلا أفديك مهلا، عنان أحرى وأولى، لا تطمع في سواي من البرية كلا. يا إخوتي خبروني، أجاز حكمي أم لا؟ عنان أحرى وأولى. الحكم ما حكم أبو نواس. استباحت عنان ساحة القلوب يا شعراء بغداد. يا حسين يا ضحاك، إني صرفت الهوى إلى قمري، لم يتحدى العيون بالنظر. مباحة ساحة القلوب له، يأخذ منها أطايب الثمر. الله الله الله الله الله، غرق أبو نواس في بحور الهوى. لا تلمني يا ضحاك قبل أن تضحك عليك الدنيا. يا من يلوم علي الصبا، دعني فشأنك غير شاني، لم تلق من حزن الهوى ما قد لقيت على عناني. قلبي إذا كلفته غير الذي يهوى عصاني. ولقد أقول لمن رعاه من الهوى ما قد رعاني، لا يشغلنك غير ما تهوى، فكل العيش فاني. الله الله، هذا هو الشعر. غنينا يا عنان. نعم غنينا يا عنان. ليلتنا شعر وغناء وطرب وهناء. نعم. كلاهما يا إسحاق الموصلي. مولاي وسيدي أمير المؤمنين هارون الرشيد. سمعت عن جارية أديبة شاعرة مغنية تضرب العود وتعزف الألحان، اسمها عنان. نعم يا مولاي، وهي أشهر جارية في بغداد، يلتف حولها الشعراء. لعل النواسي هو الذي يجمعهم يا إسحاق، ولهم في كل ليلة مجلس شعر وغناء عند واحد منهم. ومن صاحب هذه الجارية يا موصلي؟ رجل من التجار اسمه الناطفي، بعتها له بألف دينار بعد أن علمتها. أطلبها منه وادفع له ما يطلب من مال يا إسحاق. أأشتريها يا أمير المؤمنين؟ نعم يا موصلي، أما سمعت؟ وادفع له ما يطلب من مال، لا تساوم. أحاول يا مولاي. ماذا تقول؟ تحاول؟ أنا قلت لك ادفع أي ثمن في هذه الجارية المغنية عنان وضمها إلى وصفات القصر، وخصص لها مقصورة بينهن. ولكن ماذا؟ حين بعت عنان لهذا الرجل اشترطت شرطا. شرطا؟ أي شرط؟ تكلم أفصح يا إسحاق. اشترطت على الناطفي ألا يبيعها لأحد إلا بإذنها. إذن هي مثل الزوجة التي عصمتها بيدها، وهي لا تقبل أن تكون مغنية في قصر الخلافة يا موصلي. ليس الأمر كذلك. وما الأمر إذن؟ لقد أصبحت عنان حرة منذ أخذها مني الناطفي. فقد وافق على شرطها وكتب بذلك عقدا عند قاضي بغداد. هي إذن ليست جارية، لقد أصبحت حرة يا إسحاق. نعم، ولو شاء مولاي أدعوها هنا لتغني في قصر الخلد، فهي تلميذتي. لا يا إسحاق لا، فقد شاقتني حكايتها، وأحب سماعها وهي بين أصحابها من الشعراء والأدباء. ولكن كيف؟ نذهب إليها يا إسحاق ونسهر عندها الليلة. بأمر أمير المؤمنين. مسرور. مولاي أمير المؤمنين، السهرة الليلة عند عنان الشاعرة المغنية. بأمرك يا مولاي. سيدي ومولاي وأستاذي إسحاق الموصلي عندنا. استمري في العزف يا عنان، العزف على العود خير تحية وسلام. أهلا بك يا أبا نواس. اجتمع لنا في هذه الليلة ما لا يجتمع إلا هارون الرشيد في قصر الخلد. عنان والموصلي ونصف شعراء بغداد. أين نحن من مجلس أمير المؤمنين يا نواسي؟ والله لو دفع نصف ملكه ما وجد مجلسا مثل مجلسنا هذا يا عنان. مجلسك أنت يا أبا نواس؟ نعم يا حسين يا ضحاك. إيه؟ ألا يعجبك كلامي؟ هذا كلام ليل، وكلام الليل يمحوه النهار يا نواسي. دعونا من هذا الحديث وخوضوا في حديث غيره. أي حديث تقصدين يا عينان؟ حديث الأدب والشعر والطرب والغناء يا أستاذنا إسحاق الموصلي. ولكن قل لي، ماذا يا قرة عيني؟ من الضيف؟ هذا الرجل تاجر خز وديباج من أهل الموصل، اسمه زياد، وهذا تابعه مصعب بن سهل. أبوه سهل وهو صعب؟ يا مرحبا يا مرحبا يا غلام. الفاكهة وشراب اللوز للضيف ودقات عودك يا عينان. وغناؤك يا سيدي إسحاق على دقات عودي. إيه، قلت لكم هذه ليلة من ليالي الخلد، لا مثيل لها في قصر الخلد. هيا يا موصلي غننا. والتأمت محاسنه ومزجت بدعا منها غرائبه، كلمته بجفون غير ناطقة، فكان من رده ما قال حاجبه. الله، هذا هو الشعر واللحن والغناء. لمن الشعر يا عينان؟ لشاعر بغداد يا ابن رزين، ألا تعرفه؟ لأبي نواس. هل تقول شعرا على وزنه وقافيته؟ أقول يا عينان. قل ولا تتلجلج. الحب حلو أمرته عواقبه، وصاحب الحب صب القلب زائبه. أستودع الله من بالطرف ودعني يوم الفراق ودمع العين ساكبه. الله الله الله، أجدت وأحسنت يا ابن رزين. وأنت يا ضحاك، ألا تسمعنا؟ بكل سرور يا عينان. وعتبته طهرا فلما رأيته إذا ازداد ذلا جانبي عز جانبه. وقدت له في الصدر مني مودة، وخليت عنه منها لا أعاتبه. وماذا قال عمرو الوراق؟ قال يا غادة بغداد، إن يعد الوعد يوما فهو مخلفه، أو ينطق القول يوما فهو كاذبه. الله الله الله، ما أحلى الكذب عند حلوة الوعد. لما يا أبا نواس؟ لأن حلوة الوعد بلا عهد ولا وعد ولا موعد يا موصلي. يا حلوة الوعد، ما نساك ميعادي. You know. يا موصلي. لبيك يا ابن عم. سأنصرف الآن مع تابعي، فقد حان موعد لقائي مع تاجر قادم إلى بغداد من البصرة، سألقاه عند مرسى السفن يا إسحاق. وهل تعرف مكان مرسى السفن؟ إنه أمام قصر الخلافة على شاطئ دجلة. هل آتي معك؟ لا لا لا يا موصلي، ابق مع أصحابك، هذه ليلتكم، وتابعي هذا يعرف كل مكان في بغداد. طاب مساؤكم. طاب مساؤك يا أخ العرب. إياك أن تستهويك الحسان عند جسر دجلة فيسلبنا قلبك ثم يسلبنا أموالك. لا تخف يا أبا نواس. كيف لا أخاف، إنهن يسلبن ذا اللب حتى لا حراك به. وماذا تصنع مع عيون المها؟ عيون المها بين الرصافة والجسر، قتلنني من حيث أدري ولا أدري. طبتم مساء يا شعراء بغداد، وطاب مساؤك أنت وحدك يا عنان. طاب مساؤك يا ابن عم الموصلي. إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى شاطئ دجلة يا مسرور، بين الرصافة والجسر كما قال أبو نواس. كيف لم يعرفك أبو نواس وهو من أقرب الناس في مجلسك يا مولاي؟ لقد أجدنا التنكر يا مسرور، ولكن إياك أن تخطئ فتناديني بلقبي أو اسمي. يا مولاي، أنا الليلة لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم. حسن، هلم إلى شاطئ دجلة، هيا يا مسرور. يا قمرا يبدو مطلعه نجد، ما فعل الوجد بالعاشق الصبي. يا ملاح يا ملاح، يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوي. أرخي يا غلام الشراع وأبطي المجداف. يا ملاح قادم إليك، انتظرني، حول شراعك يا غلام. يا شراعا وراء دجلة يجري. أبطي مجدافك يا غلام. الملاح قادم إلينا بالسفينة. نعم يا سيدي. قد جئنا بالسفينة. ماذا تريدان؟ نزهة في نهر دجلة في هذه الليلة المقمرة يا رجل. يا قمرا يبدو مطلع، ما فعل الوجد بالعاشق المسكين المغلوب. كسرت عمود الشعر يا رجل. دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وما هي التي كانت الداء والدواء يا رجل؟ الدنانير. الدنانير يا سيدي، الدنانير. أنت تدفع دينارا أجرا للنزهة من هذا المكان حتى مرسى الخليفة عند قصر الخلد، وصاحبك هذا بدينار أيضا. لك ما شئت وأكثر أيها الملاح، ولكن من معك في السفينة؟ معي رجل حائك من بغداد، أضر به الهوى وطول الليل والسهر. ماذا به؟ يا ملاح يا ملاح، لا تتركني وحدي في السفينة. لست وحدك يا خياط بغداد، نحن قادمون إليك. أسرع، لقد قتلتني الوحدة. بل قتلك الحب، قتلتك العيون التي في طرفها حور. نعم يا ملاح الجدا، نعم قتلتني العيون. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. أسرع إلي قبل أن أغرق في بحور الهوى يا ملاح. فلنذهب إلى هذا الرجل، هيا هيا هلم. انتظر انتظر يا سيدي حتى آخذ بيدك إلى السفينة. هيا أعبر إلى هذه الخشبة، يدك في يدي. العاشقان كلاهما متغضب وكلاهما متوجد متعتب. هذا عاشق يحترق. نعم يا سيدي، نعم، وفي قلبي جذوة نار أشعلها عباس بن الأحنف الشاعر. انتظر انتظر يا هذا حتى نعد لنا مجلسا في هذه السفينة. مجلس في السفينة؟ من أنت وماذا تقول؟ اسمع أيها الخياط، إذا تكلم سيدي فالزم الصمت. كدت تخلع كتفي يا هذا، ارفع يدك عني. قلت لك حين يتكلم سيدي فاستمع إليه، فله السمع والطاعة، هل فهمت؟ نعم نعم نعم، له السمع والطاعة، ولكن ارفع يدك عني وإياك أن تقترب مني. أعوذ بالله، هل أنت شيطان رجيم؟ لقد خلعت يدك الملعونة عظام كتفي. حتى لا تعود إلى المشاكسة يا رجل. دعه دعه، وشأنه لا شأن لك به. امنع تابعك هذا عني يا رجل. منعته يا خياط بغداد. والله إن لم تمنعه عني سأرفع أمركما إلى الوزير عمرو بن مسعدة، وسيجلد كل واحد منكما 100 جلدة. ولماذا يجلدنا يا هذا؟ لأنني أصنع له ثيابه الفاخرة وهو لا يرد لي طلبا أيها الرجل. حتى لو طلبت منه أن يجلدني 100 جلدة بلا ذنب ولا جرم، هذا ظلم. بل تابعك هذا خلع عظام كتفي يا رجل. نعم هذا صوت عنان. وهل تعرف عنان يا خياط بغداد؟ وهل تعرفها أنت؟ هل في بغداد من لا يعرف صوت عنان أو شعر أبي نواس؟ وخاك الله شر الهوى والغرام يا رجل. يا ملاح. نعم يا سيدي نعم. هل يستطيع غلامك هذا أن يأتينا بطعام من السوق؟ أنا وغلامي رهن إشارتك يا سيدي. خذ هذه الدنانير وابعث غلامك يأتنا بسلة طعام فيها شواء ودجاج ورقاق وفاكهة. هذه 5 دنانير يا سيدي. أنفقها يا رجل، أنفقها ولك مثلها. يا إلهي يا إلهي، ماذا يحدث في هذه السفينة؟ ماذا بك يا خياط بغداد؟ يا من تصنع ثياب عمرو بن مسعدة. لا شأن لك بالوزير عمرو بن مسعدة، إنه الوزير الأول عند أمير المؤمنين هارون الرشيد. لا شأن لنا بالرشيد ولا بوزير الرشيد. نحن نتنزه الليلة في ضوء القمر على صفحة دجلة، كل واحد منا في سوقه يا صديق. ما أنسى الهوى وما أحر الجوى يا صاحبي. أنت تعيش قصة حب قاسية يا هذا. أنا الرجل الذي يعنيه الشاعر القائل: يعتب أحيانا وفي عتبه إظهار ما يخفي من السقم، إشفاقه داع إلى ظنه وظنه داع إلى الظلم، حتى إذا الهجر تمادى به راجع من يهوى على رغمه. الطعام يا سيدي الطعام، هذه هي سلة الطعام التي طلبتها. أشكرك يا ملاح بغداد وأرجو أن تعد لنا مائدة. أمرك يا سيدي. عاد القلب بعض ما قد شجاه من حبيب أمس هوانا هوانا، يا لقلبي فكيف أصبر عمن لا ترى النفس طيب عيش سواه، لا تتعبي فدتك نفسي عزولا لحديث على هواه افترى. يا ليلى فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بدا من حب قاتلي مثلي؟ نائما فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله مثل؟ أضاعوني وأي فتى أضاع. ومن هم الذين أضاعوك يا خياط الوزراء؟ الجارية وعباس بن الأحنف الشاعر يا سيدي. حدثني ماذا جرى يا سيدي؟ عباس هذا جاري في الزقاق، وكان لا يجد قوت يومه، ثم أعطاه هارون الرشيد 4,000 دينار عن 4 أبيات من الشعر، كل بيت ب1,000 دينار. هل تصدق؟ مجانين مجانين يا صاحبي، بيت من الشعر ب1,000 دينار. ولكن ماذا صنع بك عباس بن الأحنف هذا؟ أقول لك، قل قصتي يا سيدي. لها العجب، لقد أحببت جارية رائعة الجمال، بيتها في جوار دكاني. عظيم. وكنت أجلس لها في الطريق ألتمس مرورها أمام الدكان حتى أراها. ثم ماذا؟ اشتعل الغرام بيننا سيدي، اشتعل الغرام بيننا. اشتعل؟ نعم، ولم أطق صبرا ولا هي صبرت. لقد هببت إلى أمها وخطبتها، فطلبت 500 دينار مهرا لابنتها. ولما لم تدفع المهر؟ انتظر انتظر حتى أحكي لك الحكاية. انتظرت. لقد طلبت إلى أمها شهرا حتى أدبر المال، ثم وقعت الواقعة وقرعت القارعة. أي واقعة وأي قارعة يا رجل؟ العباس بن الأحنف. يا ملاح يا ملاح، لبيك يا ملك الشعراء، أنا آت إليكم. يا ملاح يا أبيض الجناح، سعديك ولبيك، ليلتنا شعر وطرب وغناء، ها هم شعراء بغداد على شاطئ دجلة ومعهم عنان. ألم أقل لكم إنها تغني على شاطئ دجلة من أول الليل؟ لعلك تسلو هواك حين يركب معنا هؤلاء القوم في السفينة يا رجل. نعم، كيف أسلو يا سيدي؟ أنا طائر جريح. العاشقان كلاهما متغضب، وكلاهما متوجد متعتب. صدت مغاضبة وصد غاضبا، وكلاهما مما يعالج متعب. راجع أحبتك الذين هجرتهم، إن المتيم قلما يتجنب. إن التجنب إن تطاول منكما، إن التجنب إن تطاول منكما، دب السلوف عز منه المطلب. امدد جسرا حتى نعبر إلى السفينة يا ملاح. بأمر أمير شعراء بغداد الحسن بن هانئ أبي نواس. بل أنا الملك يا ملاح. ونحن الرعية يا ملك الشعراء. وأنا الملكة يا عباس بن الأحنف. وأين المملكة يا عينان؟ على أوتار عودك يا أستاذي وسيدي إسحاق الموصلي. تعال هنا واجلس بجانبي يا عاشق ظلوم. حبيبة بن الأحنف اسمها ظلوم؟ وأوشك الليلة أن يتزوجها يا عينان، لولا أنها رفضت فأراحها الله منه. أو أراحه منها يا أبا نواس. يا قوم يا قوم لا تلوموني، أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا. جاروا علي ولم يوفوا بعهدهم، قد كنت أحسبهم يوفون إن عاهدوا. يا ابن الأحنف يا ابن الأحنف، لا تأسف على ما فات وانتظر ما هو آت. يا قوم لنسمع عزف الموصلي وغناء عينان. ماذا يا أبا نواس؟ ماذا؟ لما تصيح صياح الديك في الفجر؟ ابن عمك وتابعه هنا في السفينة، ومعهما خياط بغداد، وأمامهم مائدة حافلة. ماذا تقول؟ نعم نعم، نحن هنا يا إسحاق. أعجبني الليل والسهر وحكايات العشاق، وهذا الخياط واحد منهم يا ابن العم. لا لا لا، أنا سأغادر السفينة. اجلس اجلس يا رجل اجلس، كيف تغادر السفينة وهي في وسط النهر؟ ها، هل تلقي بنفسك في دجلة أم تسبح إلى الشاطئ؟ الموت والغرق خير من هذا يا سيدي. اجلس وإلا أجلست. ارفع يدك عن كتفي يا سيدي، امنع تابعك عني يا سيدي، تابعك هذا يده ثقيلة. أنا لا أجلس في مكان فيه عباس بن الأحنف، أدركوني أنقذوني. ارفع يدك عنه يا مصر. اجلس اجلس وحدك اجلس، ونحن ندركك وننقذك يا هذا. أنا لست هذا، أنا خياط الوزراء في بغداد. هذا الخياط ظريف يا أبا نواس. وعاشق يا عنان. حدثنا عن هواك يا خياط الوزراء. حدثنا عن هواك يا خياط الوزراء، بل يحدثكم العباس بن الأحنف الذي خاطف مني فتاة كما يخطف الغراب فرخ الدجاج. عباس بن الأحنف خطف منك فتاتك أنت؟ نعم. يا ملاح يا ملاح يا أبيض الجناح يا ملاح. ضيف قادم علينا من بعيد، هل نذهب إليه يا سادة؟ حرك مجدافك وأتنا به، إنه رجل على ظهر حمار، ترى من يكون؟ هذا الفضل بن عيسى الرقاشي يا ملك الشعراء. الرقاشي، ائتنا به حتى تكمل به الجماعة. أمرك يا سيدي أبا نواس. انتظر يا ملاح حتى أربط حماري في هذه الشجرة. اربطه كما تشاء يا سيدي. ربطناه، هيا إلى السفينة يا ملاح. هلما يا سيدي، أت يدك. تخشى أن يسرق حمارك الذي ربطته في الشجرة يا رجل؟ لو سرق حماري سيعود إلى داري، فالحمير لا تستبدل المكان مهما طال الزمان. طاب زمانكم يا شعراء بغداد. طبت وسعدت وهنئت يا رقاشي، فمن أين قدمت؟ من جامع المنصور يا نواسي. بعد صلاة العشاء وقفت بحماري عند أحد القصاصين. بعد صلاة العشاء وقد وقف القصاص والتف الناس من حوله. وماذا فعل يا رقاشي؟ أقول لكم، رفع الرجل يديه إلى السماء وقال في صوت عميق منغم النبرات: يا إنسان يا إنسان، سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. كأن لم يقل شيئا. نعم يا سيدي، كأنه لم يقل شيئا، ولكن هذا الرجل لم يلبث أن صاح بالناس: أيها الناس، هل يعرف أحدكم اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ فقال رجل من الواقفين: ولكن الذئب لم يأكل يوسف. فازداد صياح القاص وزمجر قائلا: هل يعرف أحدكم اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ هؤلاء القصاص يملؤون طرقات بغداد في الليل والنهار يا رقاشي. ومنهم من يحسن القول ومنهم من يسيء القول، ومعظمهم من أهل الجهالة العمياء، ولكن العامة يعجبون بكلامه. اتركوا هذا الحديث وحدثونا عن الحب. سلمت ودمت يا عنان. قل يا ابن الأحنف، أسمعنا. قد ذبت شوقا ومت عشقا، يا زفرات الحب رفقا. ظمئت شوقا وبحر شوقي يفيض عذبا ولست أسقى. الله جميل. الله الله الله الله الله الله الله، ردك على ابن الأحنف أغرقني في بحور الهوى يا أبا نواس. ابتعد عن بحار الحب يا رقاشي، فقد غرق فيها خياط بغداد. أغرقني فيها صاحبكم هذا العباس بن الأحنف. يا ظالم، تركت لك ظلومة التي تهواك وتهواها. ظلوم هذه لابد وأن تكون حسناء فاتنة فتانة. نعم يا أبا نواس، ولكنها تهوى هذا الخياط ولا ترضى به بديلة. وهل صدقت يا ابن الأحنف إن الغواني قلوبهن هواه؟ أبا نواس، نحن هنا. إلا عنان، إلا عنان، قلبها ذهب، أما ظلوم هذه فهي رشأ لولا ملاحته. خلت الدنيا من الفتن، كل يوم يسترق له حسنه عبدا بلا ثمن. أبا نواس، أنا عبد بلا ثمن؟ بل بخمسمائة دينار يا خياط الوزراء في بغداد. يا قوم دعوا الخياط في بلواه واسمعينا يا عنان. شفني الوجد وأذكر أيام الحمى، ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعها، وليست عشيات الحمى برواجع عليك، ولكن خلي عينيك تدمعها. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها على الجهل بعد الحلم أسبلت أمعها. أحرقك الغرام يا خياط. ولا تطفئ النار في كبدي مياه دجلة يا سيدي، ولا كل أنهار الأرض ظلمتني ظلوم. دعك منها يا رجل، دعك منها، وابحث لنفسك عن أخرى لا تظلم. دعك منه يا رقاشي، واتركه لهواه، وحدثنا أنت عن أصحاب الهوى والغرام. هنا في بغداد يا ملك الشعراء حفيد لعمر بن عبد العزيز اسمه آدم. كملت الرواية، آدم يبحث عن حواء. هذا هو ما حدث، هل تعرف الحكاية؟ أية حكاية؟ أنا لا أعرف آدم هذا حفيد عمر بن عبد العزيز، ولم أسمع عنه. ولم يسمع عنه أحد، ولكنه قال شعرا في صاحبة له. كل أهل بغداد يقولون الشعر أو ينشدون الشعر أو ينتحلون الشعر يا رقاشي، اختلط علينا الأمر. وهم يكتبون الشعر على مناديل النساء وعلى نعالهن، وقد ينقشونه بماء الذهب على ثيابهن. نعم. وقد يتحلين بالذهب والفضة مكتوبا عليها أبيات الشعر يا أبا نواس. نعم، وأشهر خمار حسان بغداد مكتوب عليه حامل الهوى تعب يا أبا نواس من شعرك. قل لنا يا رقاشي، ماذا قال آدم حفيد عمر بن عبد العزيز لصاحبته؟ قل قبل أن تنسى وننسى. نعم يا أخ العرب، قال: أحبك حبين، لي واحد وآخر أنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الطباع فشيء خصصت به عن سواك، وأما الذي هو حب الجمال فلست أرى ذاك حتى أراك، ولست أمن بهذا عليك، لك المن في ذا وهذا وذاك. ها هذا شعر آدم حفيد عمر بن عبد العزيز. يا سبحان الله يا سبحان الله. وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلا قليلا على هذا الشعر يا أخ العرب، فأصبحت أما لشعر المتصوفة. يا ابن الأحنف، ماذا تقول في هذه الحكاية التي يرويها الرقاشي؟ أقول يا أبا نواس، الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا سلك الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. ولكن هذا الخياط بكت عينه اليسرى فزجرها، فلما زجرها بكت اليمنى ثم أسبلتا معا. هذا الخياط يا أخ العرب أحدوثة بغداد، ويسميه الغلمان عاشق ظلوم. إيه قالت ظلوم سمية الظلم، ما لي رأيتك ناحل الجسم، يا من رمى قلبي فأقصده، أنت العليم بموضع السهم. أصابك منها سهم يا ابن الأحنف؟ وهل نجا من سهام عيونها أحد رآها يا أخ العرب؟ هذا مرسى أمير المؤمنين هارون الرشيد عند قصر الخلد يا قوم، هل نعود من حيث أتينا؟ قف هنا يا ملاح، وادخل بسفينتك مرسى أمير المؤمنين. ماذا تقول يا هذا؟ أنا أدخل بسفينتي في مرسى أمير المؤمنين هارون الرشيد؟ هل جننت؟ بأمر أمير المؤمنين ألقي مراسيك هنا يا ملاح. يا قوم انظروا، أمير المؤمنين معنا في هذه السفينة طوال الليل. يا سبحان الله يا سبحان الله. وكان عندي في داري يا أبا نواس في أول الليل، كيف لم تعرف؟ كيف؟ كنت معكم في مجلسكم يا شعراء بغداد، وأنتم الآن معي ضيوفي في قصر الخلد كي نكمل ما بدأناه. أمير المؤمنين هارون الرشيد. وقبل أن يطلع النهار ستكون ظلوم زوجا لهذا الخياط المتطفل. غنينا يا عينان. خليلي، ما للعاشقين قلوب ولا للعيون الناظرات ذنوب، فيا معشر العشاق ما أوجع الهوى إذا كان لا يلقى المحب حبيب. الله الله الله. زال الكثير يقال عن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، عصر هارون الرشيد. لنا مع هذا العصر لقاء آخر. عبد المنعم شميس، أحمد شوقي. مجالس الأدب والطرب عند العرب. يا أمة العرب ارقضي وإذا وتبتي فلا تحيني، يا زهرة الصحراء ردي بهجة الدنيا وزيدي. يا أمة العرب ارقضي وإذا وتبتي فلا تحيني، تسجيل ومونتاج علي صالح، مصطفى عبد الحليم. المخرجان المساعدان كمال دسوقي، يسري علي.